إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. دائما إذا كان للدرس صلة بما سبق أراكما تستعدان للمتابعة. ألا من أسئلة قبل أن نبدأ؟ نعم نعم بكل تأكيد. لماذا تركزت يا شيخ هذه المرحلة من السرايا والغزوات على الطريق، على الطريق ما بين مكة والمدينة؟ عنف قريش وإخراج المسلمين من مكة وأخذ أموالهم وممتلكاتهم وتعذيب عدد من المسلمين وسجن آخرين ليرتدوا، كل ذلك أجل الصراع العسكري بين المسلمين وكفار قريش، فكانوا عقبة كأداء لا يمكن تجاوزهم إلا بإخضاعهم ليتمكن المسلمون من نشر الدعوة في كل اتجاه. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، خرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها أو يعتقبونها. نعم. واستخلف على المدينة أبا سلمة المخزومي. لاحظنا أن في كل مرة يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على المدينة أميرا غير الذي استخلفه من قبل، فما تفكير ذلك؟ سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سنة أنه لا ينبغي أن نترك البلد دون أمير يدير شؤونها في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التنويع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تغيير الشخص لكي لا يظن الناس أن هذا الشخص بعينه هو الذي يصلح لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك أيضا يكون من باب إتاحة الفرصة لاستكشاف قدرات أصحابه على هذا العمل. وقد ركز فيما بعد على عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي خلفه على المدينة أكثر من 10 مرات. وخرجوا يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيرة، وهي بناحية ينبع. هذه المرة كان الاعتراض للقافلة قريبا من المدينة، فهل هذا يعني إشعار قريش بجدية موقف المسلمين من تجارتهم وقطعهم لتجارتهم مع الشام؟ هذا صحيح. كانت السرايا السابقة لمجرد التنبيه والتخويف، لعل قريشا تفكر في الإسلام ومسالمة المسلمين، لكن عدم مبالاتها بالأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضغط في هذا الاتجاه ويشعرهم بالقوة الجديدة لإرهابهم. نعم. فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها، أو المقاتلة وذات الشوكة. كيف وعده إياها؟ أكان في خبر عنها أم هي رؤية أراه إياها؟ كان الإخبار بالوحي. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا أفلتت القافلة بالذهاب فإن المسلمين سوف يرصدونها بالإياب، ومع ذلك سوف تنجو ثانية، لأن إرادة الله كانت كسر شوكة قريش، وهو الأهم من الاستيلاء على القافلة، وسنرى ذلك في غزوة بدر إن شاء الله. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير. وأين تقع نخلة؟ هي بين الطائف ومكة على حدود الحرم، فأنت ترى أن هذه السرية قد أوغلت كثيرا، وهذا يدل على اكتساب الجرأة عند الصحابة، وأن جاهزيتهم للقتال ارتفعت، وأن تحديهم لقريش قد زاد. وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريش وتعلم لنا أخبارهم. هل يعد هذا الكتاب نوعا من التكتيك الحربي لاختبار مدى طاعة الجنود وقوة تحملهم ومخاطرتهم؟ هو لا شك أسلوب جديد في إصدار التوجيهات والأوامر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عمل هذه السرية سريا، لأنها ستبتعد وتوغل في أرض العدو، فإذا تسرب خبرها فقد تتعرض لكمين قاتل، لذلك سارت 2 ولم يدري أحد وجهتها حتى أهل السرية أنفسهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فمضوا كلهم. ولكن هل كان في نفس الخطاب تخييرهم بالمضي أو بالعودة؟ خبر ابن القيم هنا فيه تصرف، ورد في السيرة عند ابن هشام ما يلي: وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا، فكان الأمر له بالمسير ولأصحابه بالتخيير، لذلك قال سمعا وطاعة وخير أصحابه فاختاروا المضي، فكلهم أهل صبر وجهاد. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وبعد عبد الله حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. ما شاء الله، قافلة المغرية وأهلها قلة. هذا صحيح، ولكن وصلت في أحرج الأوقات، فهم ما زالوا في آخر شهر رجب، ولو انتظروا 2 حتى يخرج الشهر لدخلت القافلة أرض الحرم، فلا القتال في رجب يجوز ولا التعرض للقافلة في أرض الحرم يجوز. تابع يا بني لنرى اجتهاد عبد الله. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر 2 من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين. هناك من قال إنهم لم يقاتلوا في الشهر الحرام فعذرهم؟ نعم، رواية التفاسير اختلفت عن رواية السيرة، حيث روي أنهم لما قتلوا ابن الحضرمي لم يدروا أن ذلك 2 من رجب أو من جماد الآخرة، وهذا يعني أن خروجهم كان في جماد الآخرة لا في رجب. ويبدو أن هذا هو الصواب. لماذا يا خالد؟ لا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم للقتال في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم كما ذكر ابن هشام ذلك، فإرسالهم في جماد الآخرة يتناسب مع مهمته. هناك من أورد مثل ما قلت، لكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثهم كانت تعليماته واضحة ومكتوبة، حتى تأتي نخلة فترصد بها عير قريش. وعن سليمان سحيم قال: ما أمرهم بقتال في الشهر الحرام ولا في غير الشهر الحرام، إنما أمرهم أن يتحسسوا أخبار قريش. وقد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام. معنى هذا أن السرايا السابقة لم تغنم شيئا. هذا صحيح، فكما مر سابقا إما أن العير تجاوزتهم أو وجد من حجز بين الفريقين وهكذا، ففي نخلة كانت أولى المغانم. نعم. وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. ولكن يا شيخ، هل هذه العبارة السابقة دقيقة أن نقول عن قتيل من المشركين أول قتيل في الإسلام؟ لولا أنني أعرف الخبر لظننته من المسلمين. أحسنت يا بني، ملاحظة وجيهة. ولو قال أول قتيل من المشركين قتله المسلمون في معارك الجهاد لكان أبيا. وكذلك بالنسبة للأسيرين. أحسنت، تابع يا بني. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجد أو قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرم. يقول العسكريون لا بد من أخطاء في المعارك، والتجارب تعلم. هذا صحيح، لكن هؤلاء النفر اجتهدوا وتدارسوا الوضع أمامهم وقادهم اجتهادهم إلى ما حصل، وإن كان اجتهادهم خطأ. واشتد ذلك على المسلمين حتى أنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرم. الله أكبر. هذه مقابلة فيها لفت نظر للمشركين على ما بدأوه من جرائم هي أكبر بكثير مما فعله المسلمون، ومع ذلك ليس في الآية أي تبرئة للمسلمين. أحسنت. الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يقر على باطل، إنما قريش استحقت ما حصل لها بسبب ما بدأته من عدوان، فما عملته من قبل من جرائم كبيرة أعطت المبرر للمسلمين لهذا العمل. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.